هذا كلام ابن القيم: أتخاف من ذباني؟ وجاء في الحديث الصحيح أن الذباب إذا وقع أو سقط الذباب في طعام أحد في شراب أحدكم فليغمسه، فليغمسه، فإن في أحد جناحي عداء والآخر شفاء. فهذا يقابل هذا، ولا أنت مالك طاقة بالملايين هذه الجراثيم؟ اللهم صل على محمد. أتخاف من ذباني؟ الخاص نقف عند هذا، تضبط بهم. والله انت شيخ انك بتكمل الفصل. شو؟ والله انت انك بتكمل الفصل احمد، تقعد الى النقضي؟ يمكن ان شاء الله مع الفجر يعني. تمام ان شاء الله. يقولون عطله، يقولون عطلة، هي عطلة الأحد والاثنين. ها؟ شيء ما تبون الأحد والاثنين بيغابون الطلاب؟ لا، ما تدري، يفرحون الناس اللي هالهم عندهم، يفرحون ان يجيهم مثل هذا. شخص عنده محل ويريد ان يستاجره منه رجل حلاق، وهو يخشى انه يحلق لحد الناس، وهذا يتورع زي له لا، ألا يمكن أن يجد شيئا لا شبهة به؟ خلاص. إذا لم يجد هذا الرزق من عند الله. مسألة الجواز على مرحبك، مسألة كلام الجواز أصلا وكونه متعدد المنافع وكونه كذا ما يعللون به الآن، لكن تورع مثل هذه.